بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا خالد رحمه الله تعالى ومن صوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية لا بالضابط المجنون ولا بالمغمى عليه، فإن فاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. لا إنما جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن الصوم حالة ولا يزول به الإحساس بالكلية. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: فمن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميعا النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذن الصائم يعتريه عوارض ظاهرية تمنع صومه، منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو موضع خلاف عند أهل العلم. إذا جن أو نقول الجنون حيث هو، هذا مرفوع عنه القلب حتى يفيق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجمع عليه. والنائم أيضا مرفوع عنه القلب بالإجماع. والصبي الذي لم يميز أو لم يميز فهو مرفوع عنه القلم بالإجماع. هذا من حيث الأصل، حديث عمر بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكره عليه الصلاة والسلام. الآن نقول الصائم إذا كان صومه صحيح بمعنى أنه من أهل الوجوب، لكن طرأ عليه العرض، أما قبل أن يطرأ مجنون صغير شيء آخر، هذا ليس من أهل الوجوب، لكن طرأ عليه الجنون أو الإغماء، هذا نقول الآن من العوارض التي تمنع الصوم، على خلاف في ردها بحقيقة تلبس الصائم بها. فأهل العلم يقولون الصوم بالإجماع يبدأ من الفجر ربع الشمس الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا الوقت مجمع له. إذا نوى الرجل الصوم بالإحرام من الوجوب ثم طرأ عليه عارض أهل مثل الجنون أو الإجماع أو النوم، نقول إذا أدرك وقتا من النهار ولو جزء يسير فهو من أهل الوجوب ويصح صومه ولو كان مجنونا، لأنه دخل فرض الوقت وهو من أهل الوجوب. لكن إذا طرأ عليه طارئ الجنون قبل دخول الفجر، قبل دخول النهار الفجر الثاني، فلا يجعل الصوم بالإجماع. إذن الليل ليس الصيام في شيء، الصيام من النهار. فالعلم قال إذا فلان من الناس نوى الصوم ثم جن قبل أن يدرك الفجر الثاني، قال هنا لا يصح الصوم لأن المجنون قد رفع عنه القلب. هل يقضي؟ يقول ليس عليه قضاء، لأنه ليس من أهل الوجوب، ليس من المخاطبين، ليس من المكلفين. هذا المجنون أمره واضح، لكن السؤال لو فاق أو عفوا لو أدرك

قال لأن مدته لا تطول غالبا، هذا الزمن الأول. قال فلم يزل به التكليف. أما الحالة التي ذكرتها أن المغمى عليه غالب مغادا قد يطول به الإغمام، فهنا يزول عن التكليف. قال فقط أي دون المغمى عليه، خلاف المغمى عليه الذي يقضي دون المجنون ودون النائم، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه بزوال تكليفه. نعم. ونقول أيضا خلاف المغمى عليه ممن طالت مدته فلا قضاء عليه بزوال تكليفه قياسا على المجنون. أي شيء. ويجب عليه المؤمن أن يعتقد أنه يصوم قبل رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. أو نذر أو كفارة. أو نذر أو كفارة. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما لكم به ما نوى من الليل لما رد الدارقطني في إسناده عن عمر بن عائشة مرفوعا: من لم يضيف الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كل انتقاص، ولفقد من أول الليل ووسطه وآخره. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. نعم. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ولو أتى بعدها ليلا المنافي للصوم من ناحية أثم وضر، يصوم في كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مقدرة لا يقصد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفريضة، أي لا يشتغل أن ينوي كون الصيام فرضا. كون الصيام ولا الصوم؟ الصيام. الصيام حاشية. صيام حاشية مقدمة. طيب كون الصيام عند الصوم لا الصيام هذا نجعله نسخة عندكم. ما حد عنده نسخة؟ اكتب نسخة لشيء. نعم. أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه، ومن قال ما صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يحسد إيمانه بقوله. كما لا يحسد إيمانه ولا الإيمان؟ إيمانه. إيمانه؟ حاشية. إيمانه؟ كما لا يحسد الإيمان عندنا صحيح إيمانه. كلاهما معنا لكن احنا نقدم الحاشية. إيمانه. نعم. في قوله: أنا مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله، غير متردد بالحال، ويكفي بنية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم. قال: ويجب تعيين النية. النية لابد من تعيينها. وما هي، ما هو التعيين المراد؟ هو يقول بأن يعتقد أن يصوم من رمضان. الآن إذا عين كون الصوم غدا من رمضان أو قضاء قضائه أو نذر أو كفارة أو ست من شوال أو اثنين من خميس أو عاشوراء تاسعاء عرفة، هذه أيام مقيدة تحتاج إلى نية مقيدة. لا يصح عليه الإطلاق ما صام يوم نسب الله بعد الله بين وجهه الناس بين حديث أو إلى غير الحديث في فضل من صام، وكل عمل ابن آدم له الإصام فإن أجزي به إلى آخره. لكن ثمة أيام مقيدة: رمضان، النظر، القضاء، كفارة، سواء كفارة قتل أو صفات فعل محظور أو شيء من هذا، النظر، عاشوراء، أيا كان. هذه تحتاج إلى نية. فالسؤال يقول: يجب تعيين، بمعنى فلان الآن بكرة رمضان ونوى أن يصوم رمضان، ليس عرفة ولا ذي الحجة ولا ست الشوال، رمضان. ورمضان يقول: كونك تعين رمضان، فالأصل أن الصوم في رمضان فقوى. ما يحتاج تقول أريد أو تنوي يعني بقلبك أو بلسانك، على اللسان بدعة، لكن على قول الشافعية وقول الحنابلة وقول كذا أنه تلفظ به مثلا، تقول هكذا إما بقلبك أو بلسانك أن أنا صوم رمضان صياما فرضا أو واجبا. لابد أن تقول صيام رمضان وأن يكون واجبا، لأن بعض الناس يصوم رمضان ليس واجب، شاك احتياط شيء من هذا أو قضاء، ولا ينتظر القضاء، لكن لو قال هذا لابد أن تصوم هنا أو تصوم غدا

ويجلس، لكن مترددا لا. لوقف المبتعد على هذه كفى، لكنه لما قال كما لا يفسد ايمانه بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال. قول المسلم انا مؤمن ان شاء الله مساله خلافيه عند اهل العلم، مساله خلافيه. انا مؤمن ان شاء الله، هل يجوز ان يقول ان شاء الله او لا يجوز؟ هل يجوز ان تمتحن الناس قد انت مؤمن؟ يقول لك نعم او لا، او نعم مؤمن ان شاء الله. هل يجوز هذا؟ هذه من المساله ابتدعها اهل الارجاء، ابتدعها اهل الارجاء، وكان السلف يحذرون منها ويكرهونها ويبجرونها بدعها. فلما ابتلوا بها وعرض مرزى ومسلك اهل الارجاء تفقد علماء السلف واتخذوا مسلكا صحيحا سلفيا. المرجئه عندهم الايمان تصديق، تصديق، والتصديق عندهم لا يتفاوت، لا يزول ولا ينقص، يا ابيض يا اسود. فالايمان تصديق واضح. فيسالون انت مؤمن؟ يقول لا تقل حرام، تقول ان شاء الله. مؤمن قل مؤمن، لان الايمان واحد تصديق. فخلاف التصديق التكفير، فاذا قلت ان شاء الله تنقضت في الاصل فكفرت، فحرام ان تقول ان شاء الله، لان الايمان تصديق. وضد التصديق ونقيض التصديق التكفير، اذا قلت في هذا الاصل هو التصديق الذي لا يزيد ولا ينقص، ما هي حقيقه واحده لا تزيد ولا تنقص، يقول جاء مترددا، فانت اشتركت باصل ايمانك فكفرت، فحرام ان تقول ان شاء الله. اذا قيل لك انت مؤمن قل نعم. هذا كلام اهل البدع والمشرك. تفقى لهم طبعا المرجئه واصلهم كل المرجئه الاشاعره والمعتزله وغيرهم، لكن تفقى لهم بعض الاشاعره واحناف، خاصه نحن الماثوديين منهم، واغلب احنافي ماثوديين. فتقبل قالوا يجب ان تقول ان شاء الله. الاولون حرام تقول ان شاء الله. القول الثاني يجب ان تقول ان شاء الله. لماذا؟ قالوا العبره ليست بالحال، العبره بالموافاه. هل تتأذى على الله؟ هل تعلم بيت نفسك تموت مؤمنا؟ لا، ما حد يعلم هذا. ولم تذكر علم عند الله مثل العبره ليس بالحال. ويقولون بالحال، هذا كلام الحال، كلام المرجئه والاشاعره الذين يقولون الايمان الان انت مؤمن، يا مصدق يا مصدق، لا مصدق اذا الايمان تصديق، قول نعم مؤمن لا تقول ان شاء الله. قالوا لا، الماتريدي والحناف يقول العبره بالموافاه. على ماذا يموت؟ على ماذا يتوفى؟ فعلم عند الله، تقول مؤمن ان شاء الله بالنظر الى الموافاه والخاتمه. مؤمن انت ام كافر؟ امر من الله. فلا تقول مؤمن لا، لان المؤمن متوقف على حقيقه الوفاء. الماء هؤلاء في الحال الماتريدي قابلوه في الماء. واضح الصوره؟ اهل السنه والجماعه قرصوا الى قول الغالب. قالوا لا نقول حرام ولا نقول يجوز. يقول يجوز، يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار. إذا قصدت أنك لم تستكمل الإيمان الكامل من فعل الواجبات، ترك المحظورات، قضاء القضاء والقدر، شيء من هذا، لم تستكمل الإيمان فلن تكون مؤمنا إن شاء الله. أي متردد، لم تستمر عند، لم يكن عندك الإيمان الكامل. فكلنا لا نكون رجل، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقى. يقول هنا يمكن تقول المؤمن ان شاء الله بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار او الاعتبار الاخر سياتي ان شاء الله في كتاب شرحي على الطحاويه. فهل السنه يقولون يجوز؟ لا يجوز ولا حرام، فيجوز الاعتبار ولا يجوز الاعتبار. اما اذا قصدت الايمان وهو الذي اصل الايمان اصله، فليس لك ان تقول ان شاء الله، المؤمن الاصل في الايمان. ولهذا السلف كانوا لا يفتحنون الناس

أحدهما صلي العشاء المغرب. وماذا فعل صاحب المغرب؟ هل انتظر الثالث حتى يجلس معه الإمام الرابع أو سلم قبل؟ كلا الصورتين غالبا ما يخرج عنه إذا صلى المغرب، صحيح؟ إما أن يسلم وإما أن ينتظر يجلس الثالث حتى يجلس الإمام معه الرابع. الصحيح حول الرجلين الذي صلى معه العشاء ولو لم يصلي دين المغرب، الصلاة حاضرة يا مشاهد، فلأن الناس فاتتوا صلاة المغرب لنوم أو عذر الإمام، فدرك المسلمين يصلون العشاء يصلي العشاء وآخر المغرب اتفاقا اتفاق الفقهاء. الخلاف إذا كان منفردا أو في جماعة مستقلة ليس بين يديه صلاة حاضرة، هنا إذا كانوا جماعة في البر أو في سفر أو في مكان فهذا اسم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والحال هذا يفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصلي العشاء ثم المغرب، يصلي الضحى والمغرب والعصر والمغرب والعشاء على التحقيق، هذا يسمى الواجب والأخلاق. أما فلان من الناس المسروق النائم المقصر الذي ليس له احترام في ترتيب الوقت، الأمة قائمة تصلي العشاء في وقتها في المسجد، فبعضهم يقول لا صلي نافلة بعد أن صلي المغرب أو صلي المغرب واجلس الثالثة قبل أن أتكلم عن هذا، أقول الذي صلى أربعة هل يصلي المغرب أو يصلي العشاء؟ يصلي العشاء معهم لأن الترتيب حقي ساقط، يصلي الحاضر هذه جماعة بنية الجماعة عشاء عشاء ثم إذا سلم جلس في المغرب. أما من صلى ثلاثة من خلف الإمام يصلي أربعا فحتم ثالثا، إما يسلم الثالثة قبل أن يسلم الإمام صحيح، وإما أن ينتظر يجلس الثالث يعني يشهد ينتظر الإمام حتى يأتي ويسمع الرابع يسلم السلام الإمام. وكلا الحالة الصورتين لا أصح ولا أعلم أنها جائزة وليس بها دليل لا من كتاب ولا سنة، وإن كان في فتوى سائرة يعني دائرة فالصحيح لا أعلم فيها سنة ثابتة بل فيها من المخالفة الشيء الكثير. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام بيوت النبي فلا تتبع إذا كبر وكبر إذا رفع ورفع ورفع وإذا سلم فسلموا وفي رواية أنصرفوا وفي رواية أنصرفوا حتى يصلي. وعند أبي داود في الصحيح إذا كبر وكبر ولا يكبر حتى يكبر إذا رفع ورفع وأنصرف حتى يرفع إلى آخر هذا الحديث. في أمر نهي إجمالا أو مجملا ثم في تفصيل إنما جعل الإمام أصلح يؤتم به ثم نهي عام فلا تختلفوا عليه، وعلم المخالفة أن الإمام يقوم الرابع انفجاز وحدثوا أن الإمام تسلم وبعد الإمام ما انتهى من صلاته، قال لا أسلم حتى يسلم ولا ينصرف حتى ينصرف حتى التسليم أصلح. ثم الإمام يقوم للرابعة ويرتع والنبي يقول أصلح إذا كبر وكبر إلا ركع وركع جالس، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه. هذه عين المخالفة عين المنابلة وليس من الاجتماع في شيء، كلاهما لا أعرف على السنة ثابتة، لكن ذهب رب العلم من الأرض إلى سنة مثلها وما ما أعرف عن السنة نقول لا تبطل صلاة من كعب الأرض، لكن لا يعيد هذا لا يعيد مثل هذه الصورة هنا يضرب النبي الله تعالى. يقول كيف نجمع بين الفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أراد أن يفطر فلم يجد فقال أنه صائم، وبين النوى الصيام ثم نوى الفطر بأنه يقر بأنه أفطر. نجمع النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي الصوم، نوى الفطر قبل أن يعكس الصوم، قبل أن يسبقه أن يستبق بنية الصوم، قام كما يقوم أيام الفطر صلى الفجر وأراد بعد طلع الشمس أن يقبل كما كعادته، هل عندكم من كعادته؟ قال لا خلى الصائم، لكن الذي نوى أن يصوم وتلبس الصوم ثم نوى أن يفطر فقد نقض وأفسد نية الصوم، هذا الفرق بين هذه الصورة والصورة في قبلها. يقول السائل هل يجوز لي أن أنظر إلى الجوال أثناء صلاة النافلة إذا غلب على ظني أنه أحد الوالدين، وهل إذا كان أحدهم ناقض هل ينقض الصلاة؟ إذا حوالين تغمض وتتصل بالسلك وتكتب الأغراض أنت من الداعي عز وجل استحي من الله عز وجل، وهل هذا غير والدين؟ هذا عقوق والدين، هذا عقوق نتسلم على أبويك من الصلاة، قصر جليل عام بن إسرائيل نعم. فقال قالوا لأنه ما خاطب ما جرد على المسلم شر من قبلنا، أما أنت تلبس الفريضة فلا حرام أن ترد على أبيك ولا أمك إلا بالضرورة خوف يمسهم هذا أو ضرر أو شيء أو آخر، بل من هدونهم لو رأيت إنسان سيسقط في حلكة أو في مغازة أو في كبرى أو أعمى أو رأيت ما يقرر المسلمين عاقرة تقطع الصلاة، لكن الحال هذه يعني تخرج الجهاز المفتوح وتنظر لا. لكن السؤال الصحيح لو أن سمعت الجوال يعني ضرب النداء هو أن تنصر على تخرجه وتقفله تمر العيون تمر إلى الأزارير وإن زرار الجوالية الناس تستقفله، لأنك أنت الآن يجب عليك أن تسكت الصوت المزعج للمسلمين. نعم. أما الرويد فلا. ثم قال لك هذا الرويد ربما زميلك تأخذ كل جوال في الرويد مثلا. نعم. أما إذا كان من أهل هكذا عليك بدون أن توسع. نعم. نافلة. إذا كان نافلة لا تقول يعني إذا كان أحد رويد نظمة خاصة تعلم ما تريد الحال هذه تبدا المغالبة قرار شيء، أما هكذا المبدأ فلا تسمى صلاة لأنها لا يضيق صدر بأحد أبويه ما يكون ما لم ينفع الصلاة، بل العلم أن في الصلاة ربما هم بادروا في الاعتذار ما علمنا أن هذه صلاة، لكن هناك ناس استشفى نائم وحالة انتظار وما يسمى الحرجة ولو كان خاصة بيت أن المسلم أن في ذلك حكم باب الدرب فلا لا تنفع له الصلاة الصلاة ولا فيقع كل صاحب المشاغل عن ما يشغل قلبه. نعم. يقول هل من يخاف من القرب من آخر هل يخاف من يخاف البر في المنافقان في سنة الصلاة المنافقين؟ لا البر مزعج صوت يعني ما بعض الناس يضيق قلبه وسمعه منه صوت خارج العادة الإنسان يخاف أما أمر طبيعي، أما الخوف رغبة منه أن يضره يضربه يحرقه فلا نجس، أما الصوت صعب يعني مثل صوت الفجاء هكذا ويقلع قلبه وينزعج سمعه خوف طبيعي. فدعوه عليه السلام لما صور على رجلان قال لا تخاف تراهم أبو نبي الله عز وجل. نعم. هل سوء الخلق من أسباب عدم أعد هل سوء الخلق من أسباب عدم إجابة الدعاء؟ من أسباب عدم إجابة الدعاء ما أستطيع إذا كان أنا أقول عام فيه من مظلمة الحرام شيء من هذا الذي ثبت الحديث يا أخيه يا رب يا رب أنا أشهد أقول يا رب مطعم حرام ومشرب حرام ها فأنا استجاب له، أما إذا كان سيء أخلاق يعني ما أستطيع أن أقول لهم أسباب عدم قبول الإجابة طبعا. جزاكم الله خيرا وعلى آله وصحبه وسلم.